باب كراهة الجماع بغير ضرورة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني زيد بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، يقصد الذي يأخذ الإمارة وليس ثم ضرورة لأن يأخذها، كما أنه يقصد اتخاذ الإمارة من غير ضرورة إليها، سواء كان الاتخاذ من قبل جماعة أو من قبل الفرد. والفرد كما جاء في الحديث نصا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لأنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي أي على كتفي، وهذا ضرب إناس وتلطف وتحبب. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أي هذه الأمانة وهذا التكليف وطلب الإمارة أو المسؤولية هي أمانة قد تكون خزيا على صاحبها وندامة يوم القيامة إذا لم يقوم بحقها. قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أي إذا أخذ هذه الأمانة. إذن فصاحب هذه الأمانة مغامر بنفسه، مغامر بدينه، فلا يؤمن عليه أن لا يؤدي للأمانة حقها، ولذلك السلامة في تركها. من أراد لنفسه السلامة أن يتركها، لا أن يكون جريئا على طلبها والقرب منها، وذلك لما تتطلبه من تكاليف، فهي تكليف أكثر منها أن تكون تشريفا يتشرف الناس بها لما فيها من لعاعة الدنيا وحب الدنيا وطلب زخرفها وما إلى ذلك. إذا قلنا هذا من جهة الفرد ومن جهة الجماعة وأيضا من جهة الجماعة، وهذا مفيد لنا جدا في هذا الزمان، لأنه ابتدع في هذا الزمان المتأخر بيعات كثيرة، بيعات تحت بيعات. وأنا لا أقصد البيعات التي يقال أنها بيعة خلافة، هذه لها باب وكلام آخر، لكن أقصد البيعات الحركية التي تكون للجماعات الإسلامية تحت أو وهي تحت رعاية دولة موجودة من قبل، دولة لها نظام وجيش ووزارات وما إلى ذلك. مع ذلك فإن من الناس من اتخذوا لهم أو لجماعتهم بيعة خاصة، ويقولون بيعة دعوية، وبعضهم يقول بيعة حركية، وبعضهم يجعلها بيعة سياسية، وأكثرهم إن لم يكونوا جميعا في حقيقة أمر هي بيعة تامة كبيعة السلطان، يرون وجوب الطاعة في المنشط المكره لهذا الذي بايعوه. وغالبا هذه البيعة تكون سرية لا تظهر للناس، وفي عند بعض الجماعات التي تحذق السرية حذقا مبالغا فيه لا يعرف الأفراد المنتمون إلى هذه الجماعة أنهم بايعوا رجلا إلا رؤوسهم فقط، فهم من يسمون بأصحاب العناقيد كالعنقود من تحت يصل الرأس الذي فوق، تنظيم العنقود نعم. فالذين من تحت لا يعرفون شيء عن الأمين، حتى لماذا؟ حتى يأمنوا من المساءلات الأمنية، إذا مسكوا وسئلوا من أميركم؟ والله ما عندنا أمير، ما نعرف. والرؤوس يعرفون أميرهم، وما يعرفون مرجعهم، لكن يربونهم على هذا التربية العسكرية تامة، سمع وطاعة، أطع ثم ناقش، لو كان عندك شيء بعد أن تطبق الأمر ناقش إن شئت، مع أنهم في غالب حالهم لا يقبلون النقاش، والمنتمي إليهم البايع عندهم هذا الرجل بمثابة السامع المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول للأمير، لأن يعني عندهم هذه البيعة تلزمه بالطاعة العمياء، وينقص قدر الرجل عندهم بقدر نقصان استجابته للأوامر، وبقدر ما يكون مستجيبا لكل الأوامر يعظم قدره عندهم. أذكر يوما أنه زارني أحد المصريين في المدينة النبوية، وتعجبت مما قاله لي لأول مرة أسمع في تلك البلاد بما ذكره لي. يقول: نحن عندنا مجلس بعد الفجر نقرأ فيه من ظلال القرآن، من في ظلال القرآن لسيد قطب. قال: في أحد الأيام لم أكن مستحضرا شيئا من الظلال، وكنت قرأته في ابن كثير، فعرضت ما قرأته من ابن كثير، قال: فغضب القوم علي غضبا شديدا وحرموني بعد ذلك. هذا هو يخبر بهذه القصة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتماع سري وكل الكلام قراءة من في كتاب في ذلك القرآن. لما كانت ضلالات الظلال لا توجد عند ابن كثير، فكان ابن كثير لا يغني عن الظلال، هذا سبب حرمانه. كيف تقرأ من غير كتاب سيد قطب؟ يعني عندهم أفكار لا يغذيها لهم إلا سيد قطب، ما توجد لا عند أولي ولا عند المتأخرين، فلذلك حرموه، وكان هذا سبب في ترك الجماعة، لأنها حزبية، بل أشد الحزبيات. عرفنا الحزبيات ما مثل هذا، ما تقرأ من كتاب واحد، وأي كتاب يليته كتاب عالم حتى يعني يرفع به الرأس وما يشبه ذلك، لكن ما حصل مثل هذا أبدا. فهذه قلت هذا يفيدنا كراهة الإمارة من غير ضرورة. أين هي الضرورة في تكوين هذه البيعات مع أن مفاسدها تربو عن مصالحها؟ بين المفاسد أنك تبايع بيعة تدعو إلى نقض البيعة الموجودة، لأن هناك حاكم مبايع، ومن لم يبايع فهو في حكم المبايع، أي معترف بدولته، معترف برئاسته، موجود. فأول شيء أنك ناقض لهذه البيعة، ناكث لها، وهذا إثم كبير، كما جاء عن ابن عمر أن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء عند أسته، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذا عند بيعة يزيد، وحرم على أهله أن ينكثوا بيعته لأجل هذا الحديث، وأخبر أنه من فعل الذي ينهاهم عنه كانت الفيصل بينه وبينهم، وهذا من أهله أبنائه، يخاطب أبنائه بهذا. ثم من المفاسد أن الإنسان يصبح جنديا مأمورا متى ما أمر، بمظاهرة، بخروج، بحمل سلاح، باغتيال فلان استجاب، لأنه مأمور من قبل الأمير الذي قد بايعه وأعطاه ثمرة فؤاده، هذه البيعة يستجيب لذلك ولا بد. من مفاسدها التفرقة، إنهم حزبية يتقوقعون حولها، والجماعة جماعتهم، تسمون إذا قالوا جماعة يقصدون جماعتهم فقط. وسبق أن ذكرت لكم مثال الحزبية المقيتة، هذا الرجل اللي في المدينة النبوية، هذه حزبية مقيتة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، فقسموا هذه الأمة وشطروها وفرقوا بينها. على أي أساس؟ على أساس بيعة مبتدعة، بيع بدعية ابتدعوه من عند أنفسهم، ما سمعنا قط ببيعة تحت بيعة. وإذا أراد أن يلعب على رؤوس المشايخ حتى يمرر بيعة هذه، يقول لا هذه بيعة تنظيمية فقط، بيعة دعوية، بيعة تعليمية، أليس هناك في المدرسة مدير وتحته وكيل وتحته سكرتير وكذا؟ تقول بلى، نحن هكذا فقط. يلعبون على رؤوس المشايخ بمثل هذا الوصف المزخرف، كأنه مدير فقط، تدخل أنت موظف عنده وتخرج، ما أعطيت إلا ثمرة فؤادك ولا بيع ولا أي شيء. لكن أولئك القوام يبيعون لابد لكي تنتظم تحت الحركة وتعمل في الحقل الحركي، لابد أن تكون مبيعا لأميرهم وهكذا. فعلى كل هذا عنوان جميل يعني له النووي رحمه الله عليه، وشرح الحديث يأتي في الحديث الآتي. تفضل. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المبرئ. قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، مقدمتان يقدم بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلطفه إذا أمر بشيء أو نهى عنه، لأنه ينهى أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن بعض عن هذا الشيء، وهو أخذ الإمارة والمسؤولية لسببين: يقول إنك ضعيف، أي ضعيف عن هذا، ليس ضعيفا في الضعف العام الضعف الديني، لا، إنك ضعيف عن هذا التخصص لا تقدر عليه، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، هذه مقدمة أخرى ليطيب خاطره. قال في الأمر والنهي: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تكون أميرا ولو على اثنين فقط، كن مأمورا خيرا لك، ولا تولين، لا تكن واليا قيما على مال يتيم. يقول الشيخ محمد آدم حفظه الله: أي لا تتحمل تكاليف الولاية، وذلك لأنه غلب عليه الزهد واحتقار الدنيا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وكان يحرم الجمع للمال ولو أدي زكاته، كان مما كان عليه من زهده رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجوز جمع المال النقدين الذهب والفضة ولو أدي زكاة مال النقدين، ولا يرى ادخار شيء من الطعام، تأكل يومك هذا والباقي تتصدق به. طبعا تصوروا أبا ذر يكون متوليا مال يتيم بمثل هذا، هل يبقى من مال يتيم شيء؟ فالناس فيهم الضعيف، ضعيف الإيمان، من لا يقوى على مثل هذا، في من يحب أن يأكل الأكل الطيب وأن يلبس اللباس الحسن وأن ينام على الفراش الوثير إلى آخره، وأبو ذر رضي الله عنه زاهد في هذه الأشياء كلها. لأجل هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأمر على شيء من الإمارات أو أن يتولى مال يتيم، كان ينهى عن مثل هذا. ولذلك لما كان يفتي الناس بعدم الادخار كلمه عثمان رضي الله تعالى عنه: بلغني أنك تقول كذا وكذا. فبقي عن رأيه، فنهاه عثمان حينئذ، قال: إذن لا تفتي الناس، يعني في مثل هذا لا تفتيهم، لأنك يعني ستفتنهم والناس مستويات. من أجل هذا قال أبو ذر: إذن أنا سأخرج إلى الربضة، ربضة خارج المدينة شوي، حتى لا يقابل الناس ويكثر عليه في السؤال فيجيبهم بقناعته. وفي هذا رد على بعض الشانئين لعثمان رضي الله تعالى عنه، سواء كان من الروافض أو كان من أصحاب الحركة الحركيين، كلهم عندهم فكرة أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي طرد أبا ذر من المدينة، والأمر كما سبق أن ذكرته لكم كما بين ابن حجر في الفتح أن أبا ذر هو الذي رضي لنفسه أن يخرج ويعتزل خارج المدينة، الناس كانوا أكثر عليه، إنه هي أن يفتي الناس في مسائل الأموال لأجل ما سبق. قال الذهبي في السير: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مع قوة أبي ذر في بدنه وشجاعته: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، فهذا محمول على ضعف الرأي، فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير ولترك اليتيم فقيرا. فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز ادخار النقدين، والذي يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومضارع. الأمير أن يكون حليما وأن يكون فيه مضارع يداري الناس، يعني غير المجاملة والمداهنة، أو المضارع قد تكون في بعض الأحوال كالمجاملة، أن يكون مداريا للناس بحيث يماشيهم في الأشياء التي ليس فيها مخالفة شرعية ولو كان غير مقتنع بمهم عليه، لكن يماشيهم أن يداريهم حتى يكسب ودهم، لا أن يداهن في دينه بأن يبذل شيء من دينه يتنازل عنه إضاعة للناس، لا، المضارع يتنازل عن شيء من رأيه في الدنيا وما شبه ذلك في عاداته إضاعة لأولئك الناس أو تأليفا لقلوبهم. قال الذهبي رحمه الله: وأبو ذر رضي الله عنه كانت فيه حدة كما ذكرناه، فنصحه صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عنده شيء من المجاملات. طبعا الأمير لا بد يكون عنده شيء من المجاملات، يجامل الناس، يأتيهم بجميل الوجه حتى يكسب ودهم، إذا كان على غير سبيل المداهنة كما سبق ذكرت لكم، وعلى غير سبيل النفاق. نعم. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لم يقول ها هنا عن عبد الله بن عمرو في رواية ابن نمير وأبي بكر قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا هذه العبارة تفيد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يذكر الراوي لنسيانه طريقة التحمل التي تحمل بها الحديث. قال: في حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جزم بالطريقة في زهير: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. على منابر هي الأشياء المرتفعة التي يصعدها الناس ليظهروا. قال: عن يمين الرحمن. المقسطون هم العادلون، أنا شرح فيما بعد. قال: وكلتا يديه يمين، وهذه جملة اعتراضية لبيان أن كلتا يدي الله تعالى يمين، لأن نحن عندنا يمين وشمال، الشمال أنقص من اليمين عادة. فأراد أن يبين صلى الله عليه وسلم أن ما ليس بيمين الله عز وجل ليس على سبيل التنقص. قال: وكلتا يديه يمين، أي كلتا يديه على الكمال. قال في التفسير: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم في حكم في الناس وفي أهليهم، لبيان أنك لو لم تكن حاكما لابد أن تكون مقسطا في أهلك، لأنك واليا على أهلك، ولهذا كل إنسان في حقيقة أمر يعتبر واليا وأميرا، وأقل ما يكون أميرا على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حق أن تقودها حيث أمرك الله عز وجل وكما أمرك. قال: وما ولوا، أي من كانوا تحت ولايتهم كمدير ورئيس شركة ووزير وصاحب ورئيس مصلحة ومشبه ذلك، هؤلاء تحت ولايتهم ولا بد أن يعدلوا فيهم، هذا مقصود الحديث وما ولوا. إذن ينبغي لكل إنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل ما يتولاه، وقد تجتنب الولايات العامة العظمى الكبيرة وجزاك الله خير على خوفك من الله تعالى في ذلك، لكن تنتبه إذا كان عندك أي ولاية أي مسؤولية أن تقوم بها تقوم فيها بأمر الله عز وجل، لأنها مسؤوليات حتى على أولادك، ما تضيعهم ولا تقول أم العيال هي التي تقوم بهم وأنا لما لي شأن، بل أنت مسؤول وهي مسؤولة كما سنراه إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما لقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال حدثني محمد بن حاتم وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصرية عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ لعلها سألت لأجل أن تتبين حالة واليهم الذي كان أميرا عندهم مسؤولا عندهم مسؤول عن الجيش، كيف كان صاحبكم؟ وجاء في رواية بعوانة المستخرج على صحيح مسلم أنه معاوية بن حديج، تسأله عن هذا الأمير معاوية بن حديج كيف كانت سيرته فيكم، لأن بوب هنا باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر أي الظالم، والحث على الرفق بالرعية أي هل كان رفيقا برعيته، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، لأنه يجب على الوالي والمسؤول أن يلاحظ هذا في خلقه مع الناس مع رعيته أن يكون رفيقا بهم، فلا يحملنه طلب الحزم في الرعية أن يكون شديدا عليهم وأن يحملهم فقط على الأمور التي قد يتحملها هو مما فيه مشقة وشدة على الناس، بل يسلك طريق الرفق. قال والنهي عن إدخال المشقة عليهم، لا يشقق عليهم، ما يكون مسؤول على إدارة كلما جاءه مراجعون قال يرجعوا غدا يرجعوا بعد غد يرجعوا بعد أسبوع، طلب من راحة نفسه ولا يراعي راحة المراجعين، يعني قد يترددون عليه وهو يشق عليهم بتأجيل معاملاتهم وما إلى ذلك. قال لما سأل هذا السؤال فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت الرجل منا البعير، يعني ما لاحظنا عليه شيئا ينقم عليه فيه وينتقد فيه. ثم فسر إن كان يموت الرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، يعني إنسان يفقد بعيره أو يفقد عبده مباشرة يعوض هذا الأمير، وطبعا خلق رفيع كان عليه هذا الأمير مع رعيته. قال ويحتاج إلى النفقة، إذا احتاج أحد نفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، وذلك أن محمد بن أبي بكر كان قد جعله عثمان رضي الله تعالى واليا على مصر، ثم قالوا إنه انقلب على عثمان بحيث سار مع الجيش الذي ذهب إلى عثمان ليحاسب عثمان رضي الله عنه على سياسته في رعيته. قال: وكان ممن شارك في محاصرة عثمان، ثم كان تحت جيش علي رضي الله تعالى عنه، وجعله أو سيره إلى مصر وجعله واليا عليها. ثم إنه التقى بجيش معاوية هذا، فغلب معاوية على جيشه وأمسكوا محمد بن أبي بكر بن الصديق. محمد بن أبي بكر الصديق كان هذا الرجل ولد في حجة الوداع، ابن أسماء رضي الله تعالى عنها، ابن بنت عميس قصد، ليس أسماء بنت أبي بكر، يعني زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولد في حجة الوداع، يعني ولد في وقت الإحرام بعد. وهذا محمد بن أبي بكر حصل أن قاتل ضد جيش معاوية بن حديج، ثم لما أمسك قال: احفظوني في أبي، في أبي بكر الصديق، أي أكرموني لأجل أبي ولا تقتلوني. فقال معاوية بن حديج: قتلت في عثمان 85 رجلا ثم أتركك؟ لا والله ما أتركك. فقتله، قالوا، ثم دسه في جلد حمار وأحرقه بالنار. هذا قال فيه عائشة رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، ذاك انتقم منه أجل أنه قتل 8 رجلا بمثل هذا الفعل بعد أن قتل ودسه في جلد حمار. هذا الذي ذكره أهل التواريخ. وعائشة رضي الله تعالى عنها لا شك لما قالت هذا الكلام علمت منه أنه فعل شيئا سيئا جدا في أخيها. لكن شوفوا إنصافها رضي الله تعالى عنها، هذا إنصاف عجيب جدا. يعني تسأل عن هذا الوالي كيف كان سيرته، لما أخبرت بأن سيرته كانت حسنة، مع أنه كان قد قتل أخاها، قالت هذا الكلام، قالت: ما يمنعني أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ستخبر بشيء يكون مدحا لهذا الأمير وهذا الوالي. قد سمعت في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قالوا شيئا هنا نكره صلى الله عليه وسلم إرادة التعميم، أي في أي شيء من الولاية كالخلافة والقضاء والإمارة والنظارة والوصايا، أن يكون وصيا على يتيم وإلى ذلك. ثم كان في خلافة أو وزارة أو نظارة أو قضاء أو وصايا، قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا غاية سبحان الله العظيم، هذا الدعاء دعاء خطير جدا، لأن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كان مسؤولا ويراجعه الناس ويقومون عند مكتبه وعند بابه فيشق عليهم تناله هذه الدعوة النبوية صلى الله عليه وسلم. إنسان يحذر، قد يكون مسؤول مصلحة ما ويأتيه المراجعون، فعليه بالرفق كما يحب أن يرفق به فليرفق بغيره، أو يعني كي لا تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني برواية رواها ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه في كتابه العادلين، له كتاب في هذا. ابن أبي الدنيا يعتني كما لا يخفاكم بالمسائل الخلقية ويعتني بالأسانيد. أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أتاه ضيف، ضافه ضيف فقام به، ثم حصل أن السراج بدأ يخفت نوره ويضعف، فقال الضيف أقوم له، عفوا، قال الضيف أوقظ الخادم، كان الخادم نائما بجنبهم، حتى قال أوقظ حتى يصلح السراج، قال لا دعه يرتاح، قال أقوم له لأصلحه، قال ليس من المروءة أن نشغل الضيف. ابن عبد العزيز في خلافته فقام بنفسه وأصلح السراج، فقال أصلحك الله أيها الأمير، ماذا عليك لو أيقظنا هذا الخادم؟ فقال عمر رحمة الله عليه: ذهبت وأنا عمر، رجعت وأنا عمر. هذا نوع من مثال من أمثلة الرفق للرعية، فيه فضل عائشة كما ترون رضي الله عنها، فإن نشرت هذا الحديث بين فضل هذا الأمير الذي قتل أخاها. واليوم أنتم ترون سبحان الله العظيم المسلم يختلف مع المسلم في شيء دون هذا بكثير، الذين قتل أخ ولا قتل أم ولا أب، مع ذلك يقلب عليه الدنيا ويترك الوفاء الذي كان بينهما والأدب الذي عاش عليه جميعا من أجل اختلاف في بعض الأمور قد تكون دنيوية، ثم يبحث له عن كل زلة ولا يكتفي بأن يخاطبه بها وأن يفضحه عنده، بل ربما ينشرها في الأفاق، لاسيما وجود التواصل الاجتماعي، هذه السبل النمامة الكثيرة الواضحة عند الناس اليوم، فيستعملها لفضح أخيه. رأيته فعل، سمعته قال، مشى مع فلان، استقبل فلان في بيته، كلام مثل هذا سبحان الله العظيم لا يخافون الله تعالى في إخوانهم، ويجترح على أخيه وينسى له فضله ويسارع مسارعة شديدة في هذا الباب إشفاء لغيظه فقط وتغذية لحقده، يريد أن يشفي ما بنفسه تجاه أخيه ويبحث له. ثم أشد من هذا أن يعطي هذا الخلاف صبغة شرعية حتى يخرجه من الخلاف الشخصي. يقول فلان مبتدع ضار، وكان أصلا خلاف شخصي، كان شخصيا، ثم أصبح مبتدعا ضارا، رأيت يصافح المبتدع الفلاني، هذه فقط يمسكها له ثم يكبرها، ثم يبحث له عن أشياء حزبية، إنه لا يوافقنا أو لا يوافق شيخنا في كذا، فيجمع له ويلقط الحب حب على حب حتى يكون مكون في خلق هذا الشخص ليصرفه ويصرف دعوته عن الناس. وهذا في حقيقة أمره فيه شبه باليهود. اليهود رفعون الشخص فوق، فيقول أحد سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، فإذا خالفهم في شيء في الدين قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، كما حصل عندنا مع من يا أخوان؟ عبد الله بن سلام، كما حصل مع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم وأخبر عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم بهت، أي يبهتون الشخص في وجهه، يعني في نفس اللحظة يقولون أبيض وأسود في اللحظة نفسها، عندهم بهت هكذا، ما يخافون الله عز وجل ولا عندهم شيء من الخلق يدارون به الناس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختفي وراء ستارة أو شيء، ثم دعا اليهود قال: رأيتم ما هو فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: رأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل. فخرج قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: جاهلنا وابن جاهلنا وكذا، شرنا وابن شرنا، أخي سبحان الله عليك. في وقت واحد، والله يا إخوان هذا الذي يحصل اليوم على أسف الدعوة الإسلامية. فلان لم تسقط له راية، مدح أبدا مدح. فلان سيد الناس في معرفة الجماعات في أو فلان خبير الفتن، ما سقط قط. يحصل خلاف في ماذا؟ في فلان. اختلف زيد وعمر في فلان في تجريحه، مباشرة يسقط صاحب الراية، هو صاحب رايته، سقطا مرة واحدة. خلق ليكون سر العافية، يربى عليه شباب الدعوة ويؤدبون هذا التأديب السيء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. يصبح الإنسان لأجل مسألة اجتهادية، ولا يحبون هذه الكلمة أنها اجتهادية، أنها اجتهادية بإجماع العلماء. أنا بصفتي عبد المالك تكلمت في زيد من الناس بما عندي عليه. أخي الشيخ أبو بكر ما اقتنع بكلامي، فأذهب مباشرة بجرة قلم أو برسالي أمحو وجوده من السلفية أجل هذا. هذا يصاف يا أخوان، تأملوا خلق السلف. عائشة رضي الله تعالى في من قتل أخاه كيف تصرف معه، تذكر حديثا يظهر منه أمام الناس أنه مدح لذلك الأمير القاتل، مع ذلك ما يمنعها ما كان بينه وبين أخيها أن تقول الحق، لأن هذا شرع الله دين الله، أصابه من أصابه. وفيه الحث على الرفق بالرعية، وربنا عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذلك لا تحزنوا على ما أصاب الدعوة في هذه العشرية الأخيرة مع الأسف من تحطيم السلفية للسلفية، فما تكلم تحطيم الروافض الخوارج التكفيريين المرجئة الخرافيين الصوفية وغيرهم للسلفية، هؤلاء دائم العمل لأجل هذا، وهم قد شقوا لأنفسهم طريقا غير طريق أهل السنة. تكلم عن تحطيم السلفية لنفسها بنفسها باسم الولاء والبراء للسنة، الولاء للسنة البراء من البدعة، وهي الحقيقة ولاء لأشخاص فقط ليس للسنة. لا ننكر أنهم من أهل السنة إن شاء الله تعالى وأنهم إخواننا، لابد من الإنصاف يا إخواننا ننصفهم، لكن كما قال كبار العلماء في هذا العصر دمروا الدعوة السلفية، دمروها تدميرا وجعلوها ضحكة عند الحزبيين والتكفيريين بل عند الروافض. والله يا إخوان أنا لا أتابع النت لا في قليل ولا في كثير، لكن يخبرني خبراء النت من إخواننا أن الروافض يذكرون هذه السيئات والمساوئ المخزية، أنا قلت هي مساوئ صبيانية، ينقلونها في مواقعهم ويضحكون علينا. وقال لي من قال لي يذكرونها أول بأول وبكل دقة، يحفظون هذه المساوئ حفظا وبكل دقة بالأسماء بعد. مواقع خاصة. نعم. انشأوا مواقع خاصة. الله أكبر. خذوها. مواقع خاصة. نحن أعطيناهم سلاح دمرونا بأسلحتنا. ثم يقال هذه غير على السنة، هذا دفع في نحر المميعة، واخترعوا إصلاحات جديدة ما تجدها في كتب علماء الحديث قط. والله المستعان. ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما جاء في هذا الكتاب صحيح مسلم. الرفق طيب. وقد قال المناوي في فيض القديم له كلمة جميلة يقول هذا، وهذا دعاء مجاب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق أو للرفيق ولصاحب المشقة، وهذا دعاء مجاب وقضيته لا يشك في حقيقتها عاق ولا يرتاب، فقلما ترى ذا ولاية عسف وجار وعامل عيال الله بالعتو والاستكبار، إلا وكان آخر أمره الوبال وانعكاس الأحوال، فإن لم يعاقب بذلك في الدنيا قصرت مدته وعجل بروحه إلى بئس المستقر سقر. إلى بئس المستقر سقر. ولهذا قالوا الظلم لا يدوم وإن دام دمر، والعدل لا يدوم وإن دام عمر. وهذا كما ترى أبلغ زجنا عن المشقة على الناس وأعظم حث على الرفق بهم، وقد تظاهر ذلك الآيات والأخبار. قوله الظلم لا يدوم إن دام دمر هذا واضح، وقول لكن قد يشكل قوله والعدل لا يدوم إن دام عمر، يقصد أن العدل إذا اكتمل أخذ في النقصان، وذلك لأن الناس إذا اكتمل بنيانهم توافرت عندهم النعم، وتوافر النعم ظنت كفرها. إن الإنسان ظلوم كفار. نحن بني آدم من طبعنا كلما أعطينا نقص عطاؤنا، كلما أخذنا نقص عطاؤنا، كلما أنعم علينا قل شكرنا، وهذا سبيل نقصان الله. هذا معنى كلام هذا. لذلك يقولون يعني الشيء إذا كمل نقص. نعم، إن الإنسان لا يطغى رأوه استغنى. نعم، إن الإنسان يطغى رأوه استغنى. جزاك الله خير. تفضل يحفظك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حاء قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليثي عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليثي عن نافع كذلك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. هذا كم الحاءات عندكم عدتموها ولا لا؟ في رواية أخرى قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن كسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فيكم من عدها؟ تسعة. نعم تسعة. اختلفوا مع الرواية الأخيرة لا تختلفوا على شيء تنظرون إليه. ثمان حاءات. ثمان حاءات وعشر روايات. تسعة. الحاءات تسعة. هو أقنع هذا زيادات إبراهيم بن حمد بن سفيان على صحيح. نعم. وليس من صحيح. صحيح. بعدين هو أظن عندكم بعض الطبعات يضعون علامة دائرة هكذا أو مربع، ما أدري عندكم هذا ولا لا. هو يبدأ بقال أبو إسحاق. يعني. إيه نعم، بس أحيانا عند قال أبو إسحاق يجعل في الطبعات الأخيرة طبعة مؤسس الرسالة يجعلون دائرة هكذا حتى يفرق بين راوي الكتاب. على كل من هذه تسع حاءات هذا أكثر ما رأيته في صحيح مسلم. الحاءات اللي هي التحويلة كما نشفاكم تحويل إسناد. وهذا يدل كما يقول بعض شيوخنا على النفس الطويل الذي كان عليه مسلم رحمه الله عليه. يعني هذه الحالات كلها تحويل أسانيد، والمتن واحد والأسانيد كثيرة، بمعنى أخذها من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ وجمعها رحمه الله عليه. وهذا كله يتطلب رحلات. نحن يمكن عندنا 9 أسانيد أو أكثر، والشيخ رحمه الله كان رحل ممكن لكل إسناد رحلة وجمعها لنا هكذا محفوظة بكل سهولة. وهذه طبعا الأسانيد تقوي الحديث، تعطيه قوة. هذا السبب اللي يجمعون فيها التحويلات هذه. وقد ذكر بعض أهل العلم كالقاضي عياض وغيره رحمة الله على الجميع أن الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتاب مواقيت الصلاة، في الصلاة عند المواقيت، ذكر روايات كثيرة جدا جدا جدا، أي أسانيد في باب المواقيت، وأطال فيها، ثم تخللها إسناد لأثر عن يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وقد استشكلها بعض الشراح لأن مظنتها غير هذا، المظنة تكون في المقدمة في كتب أدب الطلب مثلا، فذكرها مسلم بين الأحاديث في المواقيت، مواقيت الصلاة. يقول القاضي عياض وكأنه نقله عن غيره من أهل العلم، كأن مسلما رحمة الله عليه لما رحل رحلات كثيرة وجمع هذه الأسانيد وهذه الأحاديث وضمنها هذا الباب كلها، تعب في أسفاره ورحلاته ليجمع، ثم ذكر الناس أن هذا العلم شريف ومرتقاه عالي ينبغي المرء أن يتعب من أجله، فذكر الناس بهذا الأثر. يعني الإنسان الذي يقرأ كتاب المواقيت ربما يناله تعب من مجرد القراءة، فكيف بجامعها، فكيف بالراحل إليها والمنتقل من شيخ إلى شيخ. وربما أحيانا قد لا يناسب أن يلقاه الشيخ يقول ارجع، أو الشيخ مريض تعال بعد كذا، فيصبر ويرحل وقد ترك أهله وبذل ماله. لهذا قال الناس: هذا العلم الذي أنتم الآن تقرؤونه وهو سهل ميسور بين أيديكم، هذا كان بتعب الجسم، تعب الجسم من أجل تحصيله. قالوا هذه النكتة في كونه ذكر هذا الأثر بإسناده بين هذه الأحاديث. وقديما قالوا: لا تنال الراحة. بماذا لا تنال ما في الراحة؟ بالراحة. إيش معنى الكلام؟ لا ليس هذا. نعم أنا أشرت، هذه راحة، ما في باطن اليد راحة. ولا تنال ما في راحة الشيخ براحة جسمك، جالس نايم تريد تنال ما عنده، فإذا قاله لا ينال ما في الراحة بالراحة. هذا الحديث حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فهنا بدأ ببدء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم كل طالب مسؤولية أنه مسؤول، خلاص حصل عليها، ألا كلكم راع. ثم خوفه فقال: وكلكم مسؤول رعيته. كلكم مسؤول، أي كلكم له مسؤولية ورئاسة وولاية، لكنكم جميعا مسؤولون عن هذه الولاية، أديتم حقها أم قصرتم. ولهذا قلنا سابقا الإنسان لم يكن واليا مسؤولا عن الجماعة ومسؤول عن نفسه، وإن لنفسك عليك حقا ويحاسب عليها. وها هذا من الأحاديث التي يواجه بها من يضر مثلا بجسده كشارب الدخان، ويقول يا أخي أنا ما ضريت أحد، أنا أضرته بنفسه. يقال كلكم راعكم سوى رعيته، وإن لنفسك عليك حقا، نفسك هذه تحاسبك عند الله يوم القيامة. إن الله تعالى أعطاك جسما نظيفا نقيا سليما، فأنت أرجعت له هذا الجسم عليلا بمحض اختيارك ومن غير ما ضرورة ولا حاجة. تأخذ الدخان، تشرب الدخان، تبذل فيه مالك، وتضر جسدك، وتضر أهلك إن كان لك أهل، لأنك تنقص بهذا الإنفاق النفقة عليهم. وإن لم يكن إلى نفسك فقد أضرت بجسمك، وجسمك هذا خلقه الله لا لتضر به وتلعب به كما شئت. لأن الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، فحرم عليك أشياء ولو كانت في جسمك، كما حرم عليك الخمر. قد تقول أنا أشرب الخمر وأضرت نفسي ما أضرت أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ما تضر نفسك ولا تضر غيرك. إذن قال أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. بدأ بالمسؤولية الواسعة، مسؤولية الأمير السلطان الحاكم الخليفة الملك الرئيس القائد، ما يسمى اليوم بالحاكم، لأن قديم الحاكم كان يسمى القاضي يسمى حاكما، والناس وسعوا اليوم يسمون الرئيس حاكما، الملك حاكما إلى آخره. هؤلاء مسؤوليتهم أشد، لأن ما تحت أيديهم أعداد كبيرة، فيحاسبون على كل نفس أضاعوها أم لم يضيعوها. يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو أن بغلة انعطت بالعراق لخشيت أن يسألني الله تعالى عنها لما لم تصلح لها الطريق، فكيف ببني آدم؟ فهذه أشياء تؤثر في هذا الباب وتؤثر في النفس. طبعا والأمير مكلف بأشياء أعلاها الدين، أن يرعى دين الناس ويعلم الناس الدين، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما ولي الخلافة ذكر رعيته بأنه مأمور بأن يبث فيهم شرائع الإسلام فضلا عن النفقات وما يتبع ذلك، وحماية الناس ودفع المظالم عنهم والفصل بين الخصومات وإقامة شعائرهم، هذه كلها على الحاكم. وقال بعد ذلك والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، يعني صاحب البيت الأب، هذا يفيد بأن الأب هو المسؤول الأول في البيت ليست الأم، ولا يقال بالشراكة كما عند الغرب كلاهما مسؤول وكلاهما لابد أن ينفق، لابد أن تعمل، المرأة تأتي بشطر مالها ورجل يأتي بشطر ماله أيضا، هذا كله غلط. بل المرأة لا نقول على سبيل الاستنقاص، بل العكس، المرأة أميرة بل ملكة في بيتها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والمطالب بهذا الآتي هو الزوج، يطعمها ويكسوها ويؤويها ويحميها ويدافع عنها ويسد حاجاتها. فالمرأة تبقى في بيتها وهو مطالب بذلك، لكن المسؤولية العظمى عليه، لما يقع كثير ما تقع الخصومات بين الزوجين، المرأة تقول أنا راعية في بيتك، لا تتدخل في الأولاد، لا تتدخل في كذا، وهذا غلط، بل تستشيره استشارة الدون الأعلى. قال بعد ذلك والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، البعل هو الزوج، قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، البعل هو الزوج، إذن هي مسؤولة على بيت بعلها أي مسؤولة أن ترعى بيته وأن تحفظه له وأن تحفظ له ولده. وهذا أيضا يفيد مسؤولية أخرى اعتدى عليها الغرب وقلدهم فيه المسلمون مع الأسف إذا ما شاء الله، أن المرأة تقول أنا لست مسؤولة عن الأولاد، أو على الأقل تقول، وهذا جعلي تأتيني أسئلة كثيرة من أوروبا وغيرها، تقول المرأة زوجي لا يساعدني في تربية الأبناء، وتقيم على ذلك خصومة شديدة مع زوجها، هذا غلط. فيقال لها هذا حقك، عفوا هذا واجبك أن تقومي أنت بالأولاد وأنت في البيت، بل تكسبين عاطفة الأولاد. أتعجب يعني من المرأة التي لا تحتسب الأجر في أولادها، فلذات أكبادها سبحان الله خرجوا من رحمها من بطنها، هذا أولا. أقل شيء الشفقة الطبيعية تجاه أولادها. الأمر الثاني تتعلم دين ربها، أن مسؤولة هي مسؤولة عنه أن تقوم به. ويقال للزوج حب ذلك تساعدها في ذلك، وقد لا يتسنى له ذلك، قد يكون عمله شاقا، قد يكون مشغولا شغلا يعني شريفا كدعوة الله عز وجل وما شبه ذلك، فهي تفرح تقول إذا أنا أنفرد بالأجر. المفروض تكون المرأة في هذا المستوى تفرح بأن تنفرد بالأجر، لكن على الزوج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، صحيح البخاري، يكون في خدمة أهله ما استطاع. لكن هذا لا ينبغي أن يغلب، تجعل المرأة ذريعة في يدها تقول يجب أن تكون في مهنتها، لا، هذا فعله صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر زوجاته وتأنيسا لهن وتأدبا وتخلقا، يعني من باب الاستحباب. قال والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، يعني حتى العبد الذي سبحان الله العظيم ليس قيما على نفسه إذا هو مقوم عليه، العبد لا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يستقل، بل تابع لسيده، إن هكذا تعود ما يقدر، تعود أن يكون تابعا لغيره، هذا أيضا له مسؤولية. إن ضيع ما تحت يده لأن يعني مولاه وهو سيده قد جعل تحت يده مسؤولية معينة، سواء كان يرعى غنما أو يقوم على البيت أو يشتريه أو يذهب ويجي إلى آخره، فينبغي له أن يكون أمنا في هذا، فهكذا يخاطب العبد المسلم. ولذلك كان من فقه الصحابة ما صح من رواية الطبراني رحمة الله عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم يرعى غنمه في مكان غير معشب قليل العشب، وبجانبه مكان معشب جميل، فناداه قال يا هذا خذ غنمك إلى هذا المكان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأملوا فهم الصحابة رضي الله عنهم والوعي الكبير الذي كان عندهم، يخافون الله تعالى حتى في بهيمة الأنعام. الراعي ممكن ما كان مكتريثا، أكلوا منه أو من هناك، المهم أدى الذي عليه في ظنه هو، أخرج الغنم حيث أخرجها، أكلت من هذا الطيب أو من هذا الحبيث ما يهتم، تذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوسع له دائرة الفهم مثل هذا الحديث. كل شيء تحت مسؤوليتك قم به، وأنت تكون مسؤولا وأنت طلبة، يحتك بعضكم ببعض، تسكنون في مكان واحد وكل واحد عليه مسؤولية لا شك في مبيته مرقده في مكان طعامه وشرابه في ثيابه إلى آخره، هذا أشياء ينبغي أن ترعوها، لأن الخلق طيب مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب المتأدبين، يعني تعلمون بأن أكمل الناس إيمانا ماذا؟ أحسن الخلق، وأن أصحاب الخلق يكونون قريبين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الثرثارين هم أصحاب الخلق في ألسنتهم، ثرثر كثرة كلام هم أبعدهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم قياما، وأن درجة وأن صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم تعبد يبلغ درجتها، هذه أشياء كلها يراعيها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، فهذه أشياء أذكرها حينما تذكر بأنك تحب أن يعاملك الناس معاملة حسنة، فعامل الناس بمثل تحب أن تعامل به كما سنرى إن شاء الله تعالى. يقول ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح في هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية. يقول قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي قال أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب أي الزهري رحمه الله عليه على الوليد ابن عبد الملك، دخل عليه فسأله الوليد عن حديث إن الله إذا استرعى رجلا أو عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. هذا الأمير يسأل العالم إن الله رحمه الله إذا استرعى عبدا أي إذا جعله راعيا مسؤولا على رعية، من شدة المسؤولية وكونه في هم شديد الله يمحو يكتب له الحسنات وأما السيئات فلا يكتبها عليه. يسأل قال يا أمير المؤمنين هذا كذب، فإن الله تعالى قد قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الأمير إن الناس لا يغروننا عن ديننا، إن الناس لا يغروننا عن ديننا. يمكن واحد أراد أن يتقرب للأمير نسأل الله العافية فاخترع له هذا الحديث، لكن العالم الحق هو الذي لا يؤمن الناس حيث ينبغي تخويفهم وإنذارهم بما هم عليه من مسؤولية. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم يقول هذا في هذه الرواية عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني، وعبيد الله كان أحد الولاة، عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى اغتنم الفرصة ليذكر هذا الوالد كان يوصف بشدة مع الرعية. يقول إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، خاف أن يموت في مرضي هذا، قال لو كنت أعلم أن سأعيش بعد يوم هذا ما حدثتك. لماذا ما حدثه؟ خوفا منه أو كما قال بعض الشراح لأن هذا الرجل ما كان يقبل النصح، قال نصح وما كان يقبل النصح لشر فيه. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. صلى الله عليه وسلم فمن إخوان الناس يترعمون إلى هذه المسؤولية ولا يعرفون ما يتحملونه عند الله. الناس اليوم يتسابقون إلى البرلمانات يهجمون عليه هجوما يجترئون على المسؤوليات ويقاتلون من أجلها، يعني رفعوا الرصاص في وجوه الناس من أجل وصول لهذه المسؤوليات وهي كم نرى قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب وزاد قال ألا قلت وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوالة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعود نحو حديث حسن عن معقل تفضل يبقى عبيد الله بن زياد هذا الذي كان على مقتل الحسين عبيد الله بن زياد هذا ابنه هذا ابن زياد بس الذي كان على الجيش الذي قتل الحسين هو زياد ولا ابنه لا زياد ولا ابنه طيب الاشتباه في الاسم فقط زياد بن أبيه ما له علاقة فيه هو عبيد الله بن زياد بن أبيه إيه اسمه عبيد الله بن زياد الشامر بن ابن جوشن هو الذي ينسب إليه الذي باشر وقتل أما قائد الجيش عبيد الله بن زياد كان يقال له ابن أبيه مو هذا نفسه أنا أقول مو هذا نفسه أنا نسيت اسمه لكن الذي كان يسمى بمرجانة الله أعلم كان والي البصرة وفمل الكوفة علي بن لو تراجع قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال أخبرنا الحسن أن عائدة قال أخبرنا الحسن أن عائدة بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم هذا هو الذي يفيد أن رجل ما كان يقبل النصح كما سبق بيانه وفيه هذه الغلظة والشدة ليخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب السيء وقوله هنا إن شر الرعاء الحطمة الحطمة هو الفض الغليظ القاسي الفض الغليظ القاسي وأصله الذي يسوق الإبل بشدة لا يرفق بالإبل هذا الأصل في حيث اللغة قال فإياك أن تكون منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة أي شر من يرعى رعية ويقود ناسا الحطمة يكون فضا قاسيا في رعاية الناس لأن مشكلة هؤلاء الولاة يخافون تشتري عليهم الرعية وأن يمتهنوا ويبتذلوا عند رعيتهم فيسدون هذا الباب عنهم بمثل قسوة وفظاظة وجفاء ولا يستطيعون أن ينهجوا النهج الوسط بين كونه حازما في مواقفه وبين كونه رفيقا بالناس وهذا هو المطلوب ومن نظر في سيد عمر رضي الله تعالى عنه عرف هذا المعنى فالرجل حازم رضي الله تعالى عنه قائم بأمر الله لا يتوانى عن ذلك ولا يتهاون لكن في الوقت نفسه ترون فيه الرحمة والرفق بالناس إذا خطبه شخص بعيب فيه قبله، قد حصل له هذا رضي الله تعالى عنه بخلاف غيره تدعوه قسوته وجفاؤه إلى أن يكون شديدا على الناس حتى ما يمكن لصاحب حاجة أن يقترب منه. وهذه المفاسد تحصل كثيرا عند من لا يستطيع أن يجمع بينهما. يقول هنا عبيد الله بن زياد: اجلس فإنما أنت من مخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنت لست من أصحاب الفضل في الصحابة رضي الله تعالى، أنت أدونهم. هذا قصده، النخالة كما يخفاكم هو كل ما يبقى في الطعام سيما عند القمح وما يشبه ذلك، ذلك القشر الذي يعطى للبهائم تأكله، يستغني عنه الناس ولا يأكلونه، وإن كان أصبح لها اليوم شأن في بعض ما يستشفى به لا سيما وما يهضم به المعدة إلى آخره، لكن المقصود به الشيء الأرذل الذي لا قيمة له. أنت يقول أنت من أدون الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال فقال: وهل كانت لهم مخالة؟ يعني الصحابة هل كانت لهم مخالة؟ الله استخلصهم واصطفاهم وقال في النوعين المعروفين مهاجر الأنصار، يعني الصحابة في الأصل كان فيهم مهاجرون كان فيهم أنصار، والسابقون الأولون من المهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ربنا عز وجل وصف بهذا الوصف العظيم، وكذلك قال: ليس منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إيش بعدها؟ وكلا وعد الله الحسنى. يعني بعض الناس يخرج مسلمة الفتح ومن تبعهم من هذا، فأنا الله عز وجل الآية الأولى بين والذين اتبعوهم بإحسن يدخل فيه، ثم فصل في هذه في سورة الحديد وقال: وكلا وعد الله الحسنى. صحيح أن الذين كانوا قبل الفتح أفضل من الذين كانوا بعد الفتح، نعم صحيح، لكن مع ذلك قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان ربنا عز وجل مدحهم بهذا المدح العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصفه. المد هو هذا مجمع الكفين، سبحان الله. صور أنت هذا المقارنة العجيبة جدا، لو أعطاك الله أحد هذا الجبل ذهبا أنفقته في سبيل الله ما أخذ منه شيئا، يأتي صحابي يأخذ منه حفنة تصدق بها، هذه صدقة أعظم من الله من ذلك الجبل لما عانوا وقسوه في وقتهم والشدة التي كانوا فيها والصبر على اللهو والجوع والعطش. والواحد منهم كان يقوم في الصلاة يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتم صلاته حتى يسقط من شدة الجوع، يعني لا يقوم صلبة يسقط على الأرض ولا يتم صلاته. وأبو هريرة كان مرة يسقط على في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، ويأتي الواحد ينظر إليه يحسبه أصابه قد أصابه الجنون. فعانوا معاناة شديدة، يخرج جيش الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمقاتلة العدو، فيعطيهم الأمير قبضة من تمر في اليوم، قبضة، نحن تكفينا قبضة التمر في اليوم 24 ساعة دبر حال كيف تأكلها. ثم في ثانية أو نقص التمر فيعطيهم تمرتين أو ثلاث إلى أن أصبح كل يوم تمرة واحدة يأكلها. حتى النوى يحافظون على نوى التمر يشربون عليه الماء فقط، ما فيه من ذوق يشربون عليه الماء، وهكذا. هذا الجيش الذي كان يقاتل الأعداء، وما كان يقال لهم أنتم في ضعف شديد، والضعف الحسي لا يتناسب مع القتال، والإنسان لا يقوم إذا لم تقوم به المادة، الكلام المادي الذي عند الماديين أبدا. الصحابة كانوا في هذه الشدة ومع ذلك نصرهم الله، كما في قصة يعرفونها، ما كان بقي عندهم يعني قال سبحان الله العظيم إلا التمرة في اليوم، وقال ثم نعم ثم لما فقدوها عرفوا قدرها التمرة تلك، حتى نظر الله تعالى إليهم فألقى إليهم أو أمر البحر أن يلقي حوتا عظيما جدا بصوره في الصحيحين، وهذا الحوت أكلوا منه ما يقارب الشهر يأكلون منها، الحوت كلهم جيش كانوا 300 يأكلون من هذا الحوت، حتى إن أحد كان يجلس في محجر الحوت عين تسعة أنفار منه، تسعة أنفار يجلس على عين الحوت، حوت عظيم جدا، وكان الواحد منهم يأخذ أطول بعير عندهم ويقف عليه فيرفعون عظام الحوت عظمه ثم يقوسون فيمر هذا على بعيره تحت العظام ولا يلمس سقف العظام، الله تبارك وتعالى الذي أكرمهم بذلك، يعني كانوا أحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم. وهذا يقول النخالة، الصحابة ليس النخالة، الصحابة ستر، من اشترى على هذا الستر اشترى على دين الله عز وجل، ولذلك أخذل الناس هم الحاقدون الروافض، حقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذل الناس في دين الله عز وجل، حتى إن الله تبارك وتعالى لم يبقي من دينهم شيئا، خرجوا من دين الله تبارك وتعالى، إذا الصحابة الذين ورثونا العلم، فإذا طعن عليهم طعن على العلم الشرعي، ما بقي علم شرعي، ما بقي ثم علم شرعي يضمن لك أنك تتعلم الكتاب والسنة، إنهم الذين أتونا بهذا الكتاب والسنة. يقول إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، النخالة رذالة الناس كانوا فيما بعدهم وفي غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله هذا الكلام من عامر ابن عمرو، وعظ ونصيحة وذكرى لو صادفت من تنفعه الذكرى، لكنها صادفت غليظ الطبع والفهم، ومن قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلقد غلب عليه الجفاء والجهالة حتى جعل في من اختاره الله لصحبة نبيه الحثالة ونسبه من النخالة والرذالة، فهو معهم على الكلمة التي طارت وحلت رمتني بدائها وانسلت. يقول طارتنا هي كلمة شهيرة من الحكم، طارت بمعنى بلغت الآفاق، وحلت يعني لما طارت ما ضاعت، الشيء إذا طار قد يضيع، حلت أي هذه الكلمة عرفها الناس، حلت في الناس، التي يقال فيها رمتني بدائها وانسلت يعني الداء فيه، فإذا به يرمي بهذا الداء من بذلك الصحابي الذي نصحه رضي الله عنه. قال ولقد أحسن عائد في الرد عليه حيث أسمعه من الحق ما ملأ قلبه وأصم أذنيه، فقال ولم يبالي بهجرهم، وهل كانت النخالة إلا بعدهم وفي غيرهم، وحثالة الشيء ورذالته وسقطه شراره. وفي هذا الحديث كلمة حق عند سلطان جائر، هذه كلمة حق عند سلطان جائر حقيقة، التي يتبجح بها كثير من الناس اليوم ولا يعرفون قدرها ولا يؤدون حقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فكلمة عند تفيد أن يذهب إليه الشخص وينصحه وجها لوجه، لا يمكن أن أرقى هذا المنبر وأشرح لكم أخطاء الولاة والمسؤولين وأقول كلمة حق عند سلطان جائر، هذا تحريف للكلمة، بل إن علماء اللغة يقولون كلمة عند هي أحسن كلمة تؤدي معنى القرب، بل قالوا لا أقرب منها، ولذلك لا تصغر، لا يقال عنيد كما يقال قريب وبعيد، ليس هناك عنيد، لا ليس هناك أقرب إلى الشيء من كلمة عند، هذا ذكره الخليل بن أحمد وغيره، كلمة عند تؤدي هذا المعنى، وهذا من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء عن سلطان جاء عن دون ده الله يتكلم عنهم. اي نعم مع الأسف. من هو؟ أصلاً أيوة. نعم. يقول خرج الحسين والملك إلى العراق، فأخرج إليه عبيد الله بن زياد الكوفة ليشوف التقيا بكربلاء على الفرات. المهم كأنه كان أميراً ليس على الجيش، إنما أميراً على المنطقة البصرة. نعم. هو الذي جاء هذا. سنان أو يعني اختلفت الروايات، سنان أو شمر هذا. نعم. جاء برأس الحسين اللي تجعل ينفذه. إيه قال ليس يزيد الذي كان ينكت، إنما هو أمير الجيش. وهذا الأمير الذي أرسل إليه لما قال حسين أنا أرجع فأضع يدي في يزيد، أو خلوني أذهب إلى مرابطا على الثغور، أو أرجع من حيث أتيت، عرفت كيف؟ فذهب ورجعوا إلى عبيد الله هذا، أخبروا الخبر، قال لكن لابد أن يرضخ لأمير الجيش قبل كل شيء، فرفض الحسين رضي الله عنه، ثم قتله ذاك الأمير المأمور من قبل عبيد الله. وهذا من كذا ابن سعد يعني في البداية والنهاية يقول وقد روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار، حديث هذا ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وغاش له إذا حرم الله عليه الجنة. قالوا قد ذكر غير واحد في البداية والنهاية أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد ولم يشهد دفنه، واعتذر ما ليس يجدي شيئا، وركب إلى قصره، ومن جراءته إقدامه على الأمر بإخبار الحسين إلى بين يديه وإن قتل دون ذلك. وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغور. فلما أشار عليه شمر بن ذي الجوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها، فوافق شمرا على ما أشار به من إحضاره بين يديه، فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه ما يراه ابن مرجانة يعني هو عبيد الله، وقد تعيس وخاب وخسر، فليس لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. الكلام ابن كثير. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. حسنا يختم له على نفسه بمثل هذه التصرفات. الله المستعان. سوف الكوفة أو البصرة. نعم. الكوفة أو البصرة. البصرة وضمن له الكوفة. أيوة كنا. باب غلظ تحريم الغلول. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي هيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له لغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. باب تحريم باب غلظ تحريم الغلول. الغلول يقول للإنسان يغل أن يأخذ شيئا من الغنيمة من غير يعطيه الأمير، يعني خلسة وسرقة، يجد شيئا من الغنائم فيأخذها من غير أمر الأمير. عن أبي هريرة قال قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره مما يدل على أنه من كبائر الذنوب، ثم قال لا ألفين أي لا أجدن ولا أصادفن، لا ألفين لا أجدن ولا أصادفن. أي نعم ومؤكد بعد لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أي صوت البعير يقول يا رسول الله أغثني. لماذا له رغاء؟ لأنه يوم الفضيحة، هذا رجل غلى بعيرا أخذه خنسة بعد قتال، نسأل الله العافية، إنسان يخرج من الجهاد ثم يختم جهاده بمثل هذا الفعل ويفسده. فالله تبارك وتعالى يأمر هذه الحيوانات المغلولة أن تفضح صاحبها يوم الدين أمام الناس، فإذا جاء يأتي بعير يحمله وهو يصيح فيراه الناس فلان قد غل بعيرا، هذا مقصود الفعل هذا. قال فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إذن يريده النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ لأن هذا من عظائم الذنوب. قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة أي صوت الفرس فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء وهو صوت الشاة يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. نعم نعم عبد أو أمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، الرقاع هي الثياب وتخفق صوت الثياب إذا حركت الريح، يعني حتى الثياب يكون لها صوت يوم الدين تشهد على من غلها بأنه قد غلها ويفضح صاحبها في ذلك اليوم. وهذا كله في حقيقة أمره على معنى قوله تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، الصامت هو الذهب والفضة الأموال المعروفة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. سمي بصامت لأنه صامت ليس له صوت إنما يعرف به يوم القيامة. نعم هكذا فسروه رقاع. نعم بثياب نعم، لأن هي رقاع سميت رقاع، كانوا يكتبون على الأوراق وكما يكتبون على الثياب مع العظام واللخاف. نعم لا الثياب نعم، لأن العادة الناس ما يغلون الكتب، عرفت كيف؟ الناس يغلون الثياب والدنيا والحاجات ها؟ رغم أنها مكتوبة يعني. أنت فهمت هذا؟ إيه لكن صعب يعني هذا في أن يغلى في الجيش شيء إذا كتب حفظ وعرف الله أعلم. الماضية خاصة في المسجد الأول. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب قال وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. نعم أنا أعرف ذلك فرقا كان مبيض اليوم إذا اعتبر إسلامهم وتمكنهم على الأمران أنهم مسلمون واعتبر نفاذ أمرهم فهم حكام شرعيون تجب لهم البيعة وإن لم يطلبوها فهم في حكم المبايعين لما اختلفت الوسيلة طريقة البيعة عن القديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا كفرا بواحا عند قيام الله برهان فالكافر كفرا ظاهرا بين محضا هو الذي لا عبرة ببيعته ولا عبرة بإمرته والأمر الثاني نفذ الأمر كما هو معلوم إجماع أهل العلم على أن الحاكم الشرعي والمسلم الذي ينفذ أمره بمعنى يكون الجيش النظامي في يده الجيش النظامي الذي يكون حامية الديار ويمكن لصاحب الشأن من شأنها هذا الذي يعرف لماذا الشيخ الباني رحمه الله فرق بين هذه من بين الشبهات التي ستسمعوا جوابها إن شاء الله وإن كان الشيخ نفسه كان له كلام مهم لكن كتب شيئا واضحا أن هؤلاء الحكام اعتبرت بيعتهم وأن اختلاف الحكام في الأقاليم هذه المتفرقة لا ينفي عنهم اسم الحاكمية أو الرئاسة أو الملك ما قصدتهم يا شيخ مولانا إيه؟ لا أنا قصدت يعني هو يعني لماذا فرق يعني هو يعتبر هذه بيعة عامة وهذه بيعة خاصة ولا كيف؟ لا هو ما فرق أو الحقيقة ما فرق إنما كلامه يوهم التفريق لهم كلام مجمل يوهم التفريق لكن لما سئل من قبل تلميذه الشيخ علي حسن الحلبي سأله قال يقال عنك كذا وكذا قال لا ومعروف الإجماع في هذا أن الأمة الإسلامية إذا تفرقت إلى أقاليم وكان على كل إقليم أمير وجب على كل ذي إقليم يبيع أميره واعتبرت خلافته إلى أن يسر الله تعالى أن يجتمع المسلمون لأن في عهد من بني أمية إلى يومكم هذا يا إخواني والأمم الإسلامية متفرقون على أمراء مختلفين يعني حتى في عهد بني أمية اللي كانوا في الأندلس كان لهم شأن حالهم على المشرق مع أن إداريا منتسبون لبني أمية لكن صعوبة التحكم وبعد الديار فرض عليهم ذلك الحال لذلك أفتى العلماء بما سمعتموه وذكروا الإجماع واحدة إجماع على شرعية أمراء متعددين أقاليم متعددة إجماع على أن على اعتبار البيعة على وجوب طاعة يعني نعم وجوب طاعة نفس أمراء الأقاليم نعم نفس العلوم الإمارة الشرعية نفسها بعض العلماء لا يكون خلافة عامة لكل المسلمين هذه معتبرة غير ذلك هذا على كل خلي الخلاف الإجماع يصبروا إن شاء الله على إنك لن تستطيع معي صبرا يصبرون إلى أن يأتي وقتها الإجماع قاله الشيخ عبد الوهاب الشوكاني وأظن ابن كثير كذلك. هذا حصل في عهد هؤلاء ما كان قبل. بني أمية ترى بني أمية عمليا كان موجود، إداريا غير موجود، إداريا الدولة واحدة لكن عمليا كانوا مختلفين. هم يعتبرون من عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما أن هذا الأمر موجود، يعني يعتبرون أول صورة يعني صورة من صور البيعة الشرعية هي يعني مثل هذا النموذج. يعني حاكمين مسلمين في في ولاية يعني في دولتين. إيه لكن شاء المعاوية وعلي غير. لماذا؟ لأن معاوية لأنه قال ما قتلت علي طلبا للبيعة، لكن عمليا نعم عمليا صحيح.